هل يجوز أن نبايع من لا يحكم بما أنزل الله؟ هل يجوز ايش؟ بيع الآن في الحديث من عمر أن يعني من لم يبايع ومات مات ميتة جاهلية، فكيف نبايع الآن مثلا في الحكام اللي ما يحكم بغير ما أنزل الله؟ ايش تبايع يعني؟ ما فهمت. بيع للإمام يعني أو الحاكم مثلا، كيف نبايع مثلا إذا كان هو يحكم بغير ما أنزل الله؟ مين قال لك انه في بيع اليوم؟ البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا. وهل يجوز تعدد الأئمة؟ لا ما يجوز، ما يجوز. أحسن الله إليك.